السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخوة الكرام، أنا الأسبوع الماضي ما تكلمنا على كتاب التعريف، وكنا قد انتهينا في الكتاب إلى الكلام على الراوي الذي لم يأتي فيه جرح ولا تعديل، لكن روى له أو أخرج له بعض أصحاب الكتب الصحاح وغير الصحاح كابن خزيمة أو ابن حبان، وأيضا أصحاب السنن كالترمذي والنسائي وغير ذلك، وفصلنا القول في هذا. طبعا صاحب الكتاب يعتمد توثيق الراوي إن وجد له من يروي له، وأتى ببعض النماذج، وهذه لابد عمليا كنا يعني لابد أن احنا نأتي بها عمليا، لكن نرجئها إلى وقت آخر. ثم انتقل بعد ذلك إلى الكلام على أحوال الراوي المجهول، وهذا شرحناه سابقا، لكن هو أيضا أتى به بالتعقيب على الشيخ الألباني في مسألة الراوي المستور، هل تقبل رواياته أم لا تقبل رواياته، وأيضا أتى ببعض النماذج على ذلك. ثم انتقل إلى مبحث هو من أعظم المباحث، وهو الكلام على الترمذي في منهجه في قوله حسن لغيره، حسن لغيره. وبعد ذلك انتقل إلى توثيق ابن العجلي وتوثيق ابن حبان. توثيق ابن حبان أفرط في الكلام وأعطانا أعطى الكلام حقه في هذا الباب، لكن الباب الثاني توثيق العجلي هو أيضا يدندن حوله حتى يبين أنه لا يصح أن يتهم العجلي بالتساهل، وهذا الذي إن شاء الله يعني نحاول قدر الإمكان أن نمر عليه معه. أما بالنسبة لأحوال الرواة، الراوي المجهول قلنا شرط من شروط صحة السند يدور على الراوي، صحيح ولا لا؟ يدور على الراوي من حيث العدالة ومن حيث الضبط ومن حيث الاتصال. ألا يتعلق بالراوي؟ يتعلق إذا كان مدلسا وعنعن، فأمور ثلاثة تدور على الراوي. والراوي لا يكون ثقة، لا يكون عدلا ضابطا، لا يتهم بالتدليس إلا أن نعرفه، فإن جهلناه فلا يمكن لنا أن نوثق هذا الراوي فنعتمد حديثه. الغرض المقصود الراوي، شروط ثلاثة لابد أن تتوفر، هذه الشروط الثلاثة لا تتوفر إلا في الراوي، لابد أن نبحث فيها. الراوي المجهول، وهذه لا تعرف إلا بمعلومية الراوي، الراوي المجهول له أحوال، لو عندنا دائرة ونستطيع أن نستخدم بقى هذه. انتهيت من الكتابة؟ لو في دائرة عندنا الراوي، فالراوي المجهول له أحوال، أسهم ثلاث مجهول، أو قل أخرج سهمين، السهم اللي على اليمين هو مجهول العين، صحيح؟ أو قل هي أسهم ثلاثة، مجهول الذات أولا، المجهول العين تحته مرتبطة به، والسهم الثاني على يسار مجهول الحال، ومجهول الحال له سهمان، مجهول الحال ظاهرا وباطنا، مجهول الحال باطنا لا ظاهرا. يبقى عندنا الراوي الذي هو مدار الإسناد والبحث، بحث الإسناد بأسري على الراوي، فالراوي هذا اللي في نفس الدائرة له سهم الأول، طبعا قلنا لو مجهول هيبقى له سهم، الراوي المجهول تحته مجهول، السهم الأول على اليمين مجهول الذات وتحته مجهول العين، والثاني مجهول الحال، مجهول الحال هذا مجهول الحال ظاهرا وباطنا، مجهول العدالة باطنا لا ظاهرا، اللي هو مستور يعني. فأما مجهول الذات فهذا بالاتفاق لا تقبل رواياته، مجهول الذات والذي لا تعرف ذاته، ما نعرفه، يقول حدثني الشيخ، حدثني رجل عن رجل عن بعض الفضلاء، حدثني من أثق به، كما كثير ما تراه في كتب الشافعي، حدثني من أثق به، فهذه مجهول الذات بالاتفاق الحديث لا يقبل بحال من الأحوال. أما الثاني مجهول العين مجهول العين عرفت عينه. ولما قيل مجهول العين؟ لأننا لا ندرك حقيقة توثيقه، لذلك قلنا مجهول العين. موثوق ومجهول العين معروف، العلماء قالوا مجهول العين هو من روى عنه راو واحد ولم يأتي فيه الجرح ولا التعديل. وإن كان بالتتبع ترى أن هذا التعريف أيضا يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط، لأن بعض العلماء يرى أن حد جهالة العين ترفع برواية الثقة، رواية الثقة واحد ترفع جهالة العين، مع أن الجماهير أطبقوا على أن جهالة العين ترفع بإيش؟ برواية رويين الثقتين. بعض العلماء من المحققين، هذا هو الحق خلافا للجمهور، يرى أن رواية الثقة ترفع، وهذه بالقراء يعني كمالك كابن القطان اللي هم العلماء النقاد. فإذا كان روى، وسنبين حتى في أمثلة كثيرة في تعجيل من فعل ابن حجر، ويقول أكتفي برواية مالك عنه فترفع عنه جهالة العين. لكن الكلام والنزاع هنا في كتاب التعريف، هل إذا اتفقنا معك يعني على قول أهل التحقيق بأن جهالة العين ترفع برواية الراوي الثقة هذا، هل هذا يرفع لنا أيضا جهالة الحال؟ يعني إيش؟ يعني هل يعد توثيقا لهذا الراوي فنأخذ به فنمشي الحديث أم لا؟ الأصل لا، هذا الراجح الصحيح، الأصل لا، إلا بالقرائن المحتفة، وهذه صنعة المحدثين بقى، ولا يقال ده تناقض ولا شيء، ده صنعة المحدثين المهرة، هؤلاء الذين تحكمهم القرائن المحتفة مع كل حديث. جهالة الحال هو عدم معرفة عدالة الراوي، هذا الراوي روى عنه راويان ولم نعلم هل هو ثقة أم لا. وهذا البحر الذي كنا بصدده قبل السفر في الكلام على الراوي الذي روى عنه راويان ولم يأتي فيه جرح ولا تعديل، هو لم يرد مطلقا صحيح، وإن كان يميل للقبول مطلقا، والقبول مطلقا ده منهج من بينا، هذا منهج ابن حبان، بل هو منهج القاسمي كما قلنا، والنسائي وغيره، يعني هذا منهج متوسع، توسع فيه بعض المتقدمين وأيضا كثير من المتأخرين، وهو يميل إليه لكن لا يفصح عنه بظهور يعني. لكن هو يقول في قرائن عندي، لو مجهول الحال هذا روى عنه ثقتان من النقاد قلنا هذه تعتبر توثيق له، أو أخرج له أصحاب السنن، أخرج له ابن حبان، أخرج له ابن خزيمة، أخرج له النسائي، هذا أيضا اعتماد على أن هذا توثيق، وهذا قد فصلنا القول فيه قبل السفر. تذكرون؟ طب بهز الرأس ارتاح، تذكرون؟ شو عم تذكر؟ ها؟ تذكر أننا تكلمنا في ذلك، ما أريد التفصيل، الحمد لله. قطرب وين قطرب؟ بيكتب؟ يعني تذكرون ولا ما تذكرون؟ طيب الحمد لله. اليوم إن شاء الله نبين بس فقط مجهول الحال في الكلام على المسطور، من هو المسطور، ثم بعد ذلك الأسبوع القادم عمليا نثبت الكلام، لأنه هو يريد لا يمشي المسطور فقط، وإن كان المسطور أنا أدين الله بأن رواية المسطور تصح، رواية المسطور حديثه لا ينزل عن درجة الحسن كما سنبين، وهذا قول المحققين، ده الحق يعني، هذا قول المحققين من المتقدمين والمتأخرين، لكن الجمهور على خلاف، وأصول الشافعية ترفض ذلك، النووي والرفعي والجويني كل هؤلاء حتى أهل الأصول من الشافعية يرفضون ذلك، لا يأخذون رواية المسطور. فسنبين من هو المسطور. المسطور هو من عرف حاله، من عرف المرء حاله ظاهرا وجاهل باطنه، يبقى عرفت العدالة ظاهرا لكن باطنا عند الخلوات ما تعرف عدالته، يبقى المسطور هو من عرفت عدالته ظاهرا وجاهل الناقد باطنا. فالجمهور كما قال النووي جمهور المحدثين على رد حديث المسطور وعدم قبوله، واستدلوا على ذلك بأدلة منها قول الله جل في علاه يا الذين امنوا اذا جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يا الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قالوا اذا احنا عندنا اولا الاصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحيطه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يضبط لنا ضابطا مهما ظاهرا جليا، إن جاء الفاسق فنرد الرواية، وهذا المجهول لا نعلم احتمال الفسق موجود عنده، فإذا كان احتمال الفسق موجود إذن ترد الرواية. وبعض المحققين من أهل العلم يرون بأن المسطور تقبل روايته، هذا القول الثاني، المسطور تقبل روايته. لما؟ لأن أولا الأصل عدم القطح، وهذا أضبط من أن أقول الأصل إيش. لا أحسنت، أتيت به، أضبط من أن أقول الأصل العدالة، أن أقول الأصل عدم القطح، الأصل عدم القطع، وقد جاءت القرائن تثبت التعديل وهو العدالة الظاهرة، وأما العدالة الباطنة هذه مدارها على الالتزام بالسنين وإيش والساعات والليالي والأيام التي هي من أشق ما تكون على الإنسان. وأيضا المسألة دي مسألة باطنية، ونحن في أصول الشرع ما أمرنا أن نشق عنها القلوب، وهذه والله العظيم ظاهرة جلية للذين يترفعون أو يتنطعون استغفر الله ويتجرؤون على أعراض العلماء بلازم القول. في حد فهم شيء؟ هم يأخذون، أنا أقول لك في شيخ رجل محدث يعني رجل يعمل لدين الله جل في علاه وحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب ضربات عالية جدا في مسألة مثل هذا. هو مثلا يقول بأن الرجل الذي يستدين في شرب الخمر يقول يكفر، مع أنه رد رجع عنها حتى هو لو قالها قال ما قلت هذا، انتهى الموضوع، يعني المسألة منتهية مبرأ بها من أكثر من. لكن إيش بقى القطح فيه في هذه المسألة؟ إيش يقولون كده؟ هو بيكفر بالكبير. أي واحد عنده علم، هو طبعا أصلا المسألة سيبك العلم هذا مغيب وراء الأكمة، أي أحد عنده علم يتدبر كيف يكفر هذا بالكبير. فمنهم اللي يرد مطلقا ومنهم اللي يقبل مطلقا، والصحيح أنك لو محس النظر ترى إيش، ترى أن هذا اسمه لازم القول، هذا من لازم قوله أن من أن بديمومته على شرب الخمر دل ذلك على إيه؟ استحلال في الداخل، فكفر باللازم. مفهوم؟ هو استدل بظاهر حالي على الاستمرارية أنه إيه؟ ما فيش وازع في القلب، يبقى هذا مستحل بالقلب فأكفر بذلك، هذا لازم القول. الرجل ما قال ذلك، فليش ها؟ وحتى قالها تصريحا المستحل، الله أكبر، يعني هذه المسألة مبرأ منها. المهم كيف أصلا تأخذ عليه هذا بلازم القول؟ هذه دفترة، أنت بتأخذ الناس بالظن هكذا، هذا ليس فعل الأخيار، ده أنت ليل نهار لابد أن تأخذ الظن الحسن الأول وبعدين تعاود حتى تتأكد من هذه المسألة ثم أضرب كيفما شئت. مفهوم الكلام؟ فهو الحاصل أنت أصول الشرع ما أمرت أن تنقب عن القلوب، أما رأيت كيف انتهر النبي صلى الله عليه وسلم واشتد غضبه على أسامة عندما قال ما قالها إلا تعوذا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه؟ ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تفعل بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ حتى أنه اشتد الأمر على أسامة، قال ما أتمنى أن يكون أسلم إلا في هذا اليوم فقط من شدة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالحاصل حتى النبي صلى الله عليه وسلم في قضية خالد عندما قال وكم من مصلي يعني ليس بمؤمن، كم من مصلي لا يصلي نفاقا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أشق على القلوب. فالمسألة الباطنة لا يعني لسنا مأمورين بالبحث والتنقيب فيه. فالصحيح الراجح إذا كان الأصل عدم القطح في الراوي وجاءتنا القرائن بعدالته الظاهرة نبقى على العدالة الظاهرة، فمستور الحال تقبل روايته ولا ترد، هذا الراجح الصحيح وهذا هو الحق والإنصاف الذي ندين الله به. والمسألة ما زالت خلافية، والخلافية معتبر لا إنكار على من تبنى قول من القولين. فإذا القول الراجح في رواية المسطور أنها تقبل، أما المسائل العلمية أو التطبيق العملي إن شاء الله سنبينه الأسبوع القادم. لو إيش أحسنت، جزاك الله عنا خير. أما الرد على الاستدلال بالآية، قال الله جل في علاه يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فإيش فتبينوا، نقول ثبت العرش ثم انقش، ثبت فسقه الآن ونقول لك رد، لأن الحكم عندك منوط بعلة، علة إيش؟ ظهور الفسق، وجد الفسق لابد من الرد، ما وجد الفسق انتفى، انتفت العلة ما انتفى الحكم. مفهوم؟ يبقى إذن هذا طبقة أخرى في استدلالكم.